بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية جاءت في وسط الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها شهر رمضان وفضله، وما اختص الله به عز وجل ذلك الشهر ابتداء بأن جعله شهر إنزال القرآن، وما اختصه به من الناحية التشريعية بأن جعل فيه فريضة ليس في غيره، وهي فريضة الصيام. وكانت الآيات قبلها تذكر تلك الفريضة على التخيير بين الصيام وبين الإطعام، وكان الإطعام تخييرا مطلقا ليس لصاحب الأعذار فقط. ثم جاء النسخ في هذه الآيات التي جعلت الأصل هو الصوم، وجعلت ما عدا ذلك فهو لأصحاب الرخص. فذكر الله عز وجل فضل ذلك الشهر، أنه الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن. ومن المعلوم أن بداية نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في شهر رمضان، وهذا هو المعنى المؤكد الذي تحمل عليه هذه الآية. وأضاف بعضهم إلى ذلك أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكرون في ذلك نزولين للقرآن وكلاهما في شهر رمضان. وعلى أي فالمقصود ذكر فضيلة ذلك الشهر، وأن الله عز وجل اختصه بفضل ليس في غيره ابتداء، ثم خصه بتلك العبادة التي اختصه بها. ووصف الله عز وجل كتابه أن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذه قضية في غاية الأهمية، لأننا نبتلى في زماننا هذا بأناس يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن، فإذا قيل لهم فلتطبقوا القرآن ولتعملوا بالقرآن، قالوا كلاما خلاصته أن القرآن كتاب عيي عن البيان والعياذ بالله، وأننا لو رجعنا إليه لاختلفنا، بينما لو رجعنا إلى ما خططه أيدي البشر فإننا سنجد كلاما محكما صارما لا يمكن أن نختلف فيه. وهذا من أعظم الجهل بالله عز وجل، ومن أعظم الجهل بكتابه. ومقتضى كلام هؤلاء أن القرآن لم ينزل إلا لكي يتبرك به الناس، أو على أقصى التقديرات يقرؤونه في الصلاة دون أن يستضيئوا بنوره أو يهتدوا بهديه. وهذا والقرآن يكذب هذا، فإن الله عز وجل لا يكاد يذكر كتابه من أول المصحف إلى آخره إلا بأن يصفه بأنه الهدى أو أنه النور أو أنه المبين أو أنه الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فمن المحال لمؤمن أن يقول أن البشر يستطيعون أن يقولوا كلاما بينا لا يختلف السامع له والمتلقي له في معناه، وأن الله عز وجل كلامه ليس كذلك. فالقرآن كلام الله عز وجل، فيه الهدى وفيه النور وفيه البينات القاطعات التي من اهتدى بها وصل إلى شاطئ النجاة بلا ريب. وكل كلام يرد عليه من حيث المبدأ، إذا عاملت أي كلام فإنه يرد عليه أن يحاول البعض أن يلي عنق الكلام، أو يحاول البعض أن يستنبط منه ما يصادمه، وهذا لا يعيب الكلام ذاته وإنما يعيب ذلك الشخص. وإنما هدى الله عز وجل البشر إلى الكلام، وجعلهم يتكلمون فيما بينهم بلغات شتى لكي يعبر كل واحد منهم عما يريد. فالكلام هو طريقة التواصل بين البشر، هدى الله عز وجل البشر إليها ثم خاطبهم بلغاتهم في كتبه التي أنزلها على رسله، حتى كان هذا القرآن قرآنا عربيا مبينا أنزله الله عز وجل بخير لسان قدر وجوده في هذه الدنيا، والذي يرجع إلى اللغات المختلفة يعرف عظم اللغة العربية ويعرف شرفها وفضلها وقدرتها على البيان والإيضاح مما تقصر عنه أي لغة أخرى. فاختار الله عز وجل كما أنه اختار شهر رمضان لإنزال القرآن، فإنه اختار لغة العرب لإنزال القرآن، لأن الله عز وجل فيما قدر وجوده في الكون من أنواع اللغات المختلفة هذا العرب إلى لغة هي أرقى اللغات وأكثرها مفردات وأحكمها في التركيبات وأجملها في البيان وأحسنها في المنطق إلى غير ذلك من صفات لا مجال لذكرها الآن. ثم أنزل الله عز وجل كلامه عربيا مبينا فيه هدى وفيه نور. إذا وجدنا من يحاول أن يفهم هذا الكلام كما يقول البعض ويتأوله على غير وجه، فإنه ما من كلام على وجه الأرض إلا ولو أراد أحد أن يصرفه عن معناه أو يتأوله على غير وجهه لفعل، ولكن هذا لا يتيح للعقلاء أن يفعلوا هذا. ولو أنه أجري هذا الاحتمال على كل كلام لما انتظم بين الناس عقود في البيع والشراء، ولا انتظم بين الناس لوائح إدارية ولا غيرها، ولا انتظمت قوانين وضعية ولا غير وضعية، فما من كلام إلا ويحتاج إلى تفسير. إلا أن كلام الله تبارك وتعالى فيه هدى ونور، هذا هو وصف الله عز وجل له، كلامه فيه هدى فيه بينات، كلامه فرقان. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء أن يؤمن بالإسلام وأن يؤمن بالقرآن فإنه ليس فقط أن يؤمن أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى، بل عليه فوق هذا أن يصفه بما وصف الله به بأنه هدى ونور وبينات من الهدى والفرقان. فمن أبى أن يصف القرآن بهذه الصفات فهو بذلك ليس مؤمنا بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم توجد أوجه في التفسير، بعضها لا يحتمله النص بوجه من الوجوه، وكما ذكرنا مرارا هذا يحتمله كل كلام ويرد على صاحبه، لأن المتلقي ينبغي أن يحمل الكلام على مراد صاحبه، وينبغي أن يجتهد في فهم مراد صاحب الكلام كما ذكرنا. وأما ما جعله الله عز وجل في كلامه من بعض الأمور التي تحتاج إلى نوع من الغوص في المعاني والاستنباط، فإن هذا قدر قدره الله تبارك وتعالى لحكمة اقتضاها لا تنافي أنه هدى ولا تنافي أنه نور ولا تنافي أنه بينات قواطع ولا تنافي أنه فرقان، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن جعل الله تبارك وتعالى في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب يرجع إليهن عند التعارض. وإذا استمعت إلى بعض أعداء دين الله تبارك وتعالى أو بعض الملبس عليهم من أبناء المسلمين لظننت أن المسلمين لا يعرفون كيف يصلون ولا يعرفون كيف يصومون ولا كيف يحجون ولا توهمت أنك إذا دخلت مسجدا من مساجد المسلمين ستجد أن هناك من يصلي إلى مكة والآخر يصلي إلى الشرق والآخر يصلي إلى الغرب من كثرة ما يرددون كالببغاوات من أنواع الاختلاف بين المذاهب الفقهية وأن هذه الاختلافات تنسف كل إمكانية للرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. ولكن بحمد الله تبارك وتعالى فإن شيئا من ذلك لا يحدث وإنك إذا دخلت مساجد المسلمين وجدت الجميع يصلي إلى قبلة واحدة ويؤدون حركات واحدة وإذا رجعت إلى كتب الفقه لوجدت أن باب الصلاة على سبيل المثال يمكن أن يستغرق مجلدا أو مجلدين في بعض الكتب المطولات أو ثلاثة أو أربعة أحيانا أو يستغرق كراسة كبيرة في بعض الكتب المختصرة. هذه كلها خلافات فقهية في المتشابهات التي لا تخل بأن المسلمين مجمعين على وجوب الصلاة وأن المسلمين مجمعون على أن من شروط الصلاة الطهارة واستقبال القبلة وأن أركان الصلاة عندهم لا تختلف من مذهب إلى آخر من هذه الأركان المعروفة من القيام فالركوع فالقيام فالسجود إلى آخر ذلك كله بحيث أنك لو أتيت بعالم حنفي بجوار آخر مالكي بجوار آخر شافعي بجوار رابع حنبلي وهم يصلون لما استطعت أن تدرك فروقا في صلاتهم ذات بال. وهذا مما يحاول أن يستثمره هؤلاء الأعداء في أن التفاسير مختلفة وأن المذاهب متباينة وكأن كتاب الله تبارك وتعالى قد عجز عن البيان وكأن هذا الثراء الفقهي الذي ترك لنا فقهاؤنا صار عيبا لا ميزة وصار معوقا عن العمل بدين الله تبارك وتعالى. ونحن نردهم إلى المحكم من أن الله تبارك وتعالى بما وصف كتابه وبما أمرنا بإذاء كتابه هل أنزله كتابا نتبرك به ونعلقه على الأرفف أو نحو ذلك أم وصفه بأنه فيه هدى وأنه فيه نور أم أنه بين لنا هذه الفتنة قبل أن يوجد أصحابها من أن الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات وأن هذه المتشابهات إنما أنزلها الله عز وجل فتنة للذين في قلوبهم زيغ يتضح من يريد أن يلوي أعناق النصوص من يعظم المناهج الوافدة من الشرق أو الغرب ويريد أن يفرضها على المسلمين فرضا فإذا يتمسك بالمتشابه. وأما الذي يعظم أمر الله فإنه يتمسك بالمحكم ويرد المتشابه إليه. ولنضرب في ذلك مثلا ولله المثل الأعلى فإن المقصود الأعظم من وراء ذلك كله هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والعبودية هي الطاعة. فانظر إلى من يرى أن لغيره في عنقه طاعة انظر إلى الموظف الجاد الذي يأتيه تعليمات من رئيسه فإذا كانت هذه التعليمات محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا جد في تنفيذها فإذا جاءه بعد ذلك تعليمات فيها قدر من الإشكال أو الإجمال تحتاج إلى نوع من التفسير فإنه أولا لا يعطل العمل بالتعليمات المحكمة بدعوى أن هناك تعليمات أخرى فيها قدر من الإجمال أو تحتاج إلى بيان. فهذه الفتنة والابتلاء الأول، هؤلاء الذين يريدون تعطيل شرع الله عز وجل جملة وتفصيلا، لما يعطلونه بدعوى أن فيه متشابهات، لما يعطلونه كله من أوله إلى آخره بدعوى وجود هذه المتشابهات. وهل لا يوجد في كلام الله عز وجل شيء واحد محكم لكي يطبقوه، أم أن في قلوبهم مرض، أم أنهم يريدون أن يزيغون عن شرع الله تبارك وتعالى؟ فإذا رجعنا إلى المثل الذي نذكره، فهذا الموظف الذي يريد أن يطيع رئيسه بدرجة متقنة، فإنه ابتداء يبادر إلى تنفيذ المحكم من تعليمات رئيسه، لأنه يريد أن يكون موظفا ناجحا يتقاضى راتبه. والعبد مع سيده الأمر فيه أعظم، والعبد مع السيد الذي هو سيد كل كون، الذي هو سيد كل ما في الكون، الذي هو رب الأرباب، ينبغي أن يكون الأمر فيه أعظم. ثم إذا نظرنا إلى نفس المثال في من إذا جاءه أمرا فيه شيء من الإجمال أو شيء من الإشكال، فإن المعتاد في حال الناس إذا أراد أن يتكاسل أو أراد أن يتباطأ، فإنه غالبا ما يفسر الأمور المشكلة على هواه بالطريقة التي تريحه والتي تعفيه من المسؤولية. فإن كان بالفعل جادا، وإن كان بالفعل يريد أن يتقن عمله، فإنه يحاول جاهدا أن يفسر المشكل والمجمل من كلام رئيسه على الوجه الذي يغلب على ظنه أن رئيسه يريده. فإذا فعل ذلك استحق حينئذ الثناء، حتى لو كان هذا الوجه فيه قدر من المشقة عليه، فإنه لا يختار دائما التفسير الذي يريحه بقدر أنه يختار التفسير الذي يغلب على ظنه أنه هو مقصود قائله، أنه هو مقصود رئيسه. وهذا هو عين ما فعله المجتهدون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى، فإنهم اجتهدوا اجتهادا عظيما في رد المتشابه إلى المحكم، وفي إعمال قواعد العقل واللغة والمنطق، في أن يحاولوا أن يفهموا كل نص على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. وهذا في حد ذاته عبادة، ما بعدها عبادة. فرزقت الأمة من جراء ذلك، من جراء المناقشة في تفاصيل لا تضر كثيرا، قدر الله عز وجل أن توجد، حتى كان من فوائدها أن صار لدى أمتنا علم تفاخر به الأمم، وهو علم أصول الفقه. ويا للعجب، كل أصحاب القوانين في الدنيا بأسرها في بلاد العرب وفي بلاد العجم، إذا أرادوا أن يضبطوا فهمهم للقوانين التي وضعوها، فإنهم يستعيروا من قواعد علم أصول الفقه قدرا من قواعده، لأنه هو علم أصول الفهم والاستنباط. وكيف تفرق بين المحكم والمتشابه؟ كيف تفرق بين المجمل والمبين؟ كيف تجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ كيف وكيف وكيف؟ قواعد دراستها عبادة لله تبارك وتعالى، تتأكد بها أن هذه الأمانة وضعت في أيدي أمينة، وضعت في أيدي أمينة تريد أن تصل بك إلى مراد الله تبارك وتعالى. لو أنك درست شيئا من فقه الصلاة أو الصيام أو غيرها، وبذلت جهدك في مسألة لا تؤثر تأثيرا كبيرا على أدائك للصلاة، هب أنك درست مسألة وضع اليدين على الصدر في القيام الأول كيف يكون حالهما، وفي القيام الثاني بعد الرفع من الركوع كيف يكون حالهما، وهو أمر لن يؤثر كثيرا في هيئة الصلاة. وكما ذكرنا، لو أن أحدا فعل هيئة من الهيئات والذي بجواره فعل الهيئة الأخرى، فإنك لا تكاد تجد فرقا ذا بال إذا كنت تراقب من الخارج. إذن أصل الصلاة قائم، ولكن هذه العبودية التي ستفعلها باستقطاع وقت من وقتك لكي يغلب على ظنك أي الهيئتين أرادها الله عز وجل منك، هذا أدب تتأدب به وعبادة تتعبد بها لله تبارك وتعالى. ثم فوق هذا فإن هذه المسائل الاجتهادية خرجت لنا عبر الأجيال أئمة عظام استطاعوا أن يتمرنوا فيها على طرق الاجتهاد، فإذا جاءتهم النوازل التي لا بد فيها من اجتهاد والتي لم يكن من الحكمة التي تليق بحكمة الله تبارك وتعالى أن يحمل الأمة جيلا بعد جيل كتابا تفصيليا فيه أحكام ما يستجد من حوادث، فإن هذا فيه نوع من المشقة، والله يريد بهذه الأمة اليسر ولا يريد بها العسر. فحمل الله عز وجل الأمة بعلم يسير ولكنه مليء بقواعد محكمة غزيرة في الاجتهاد، ثم قدر أن يوجد شيء من المتشابهات فيما أنزله من نصوص يتمرن فيها المجتهدون ويبذلون فيها جهدهم في أن يعرفوا ما يغلب على ظن كل منهم كمجتهد في هذه المتشابهات. فإذا كان كذلك تكونت لديهم الضربة الفقهية التي بها اليوم، وهذه شبهة أخرى يشغبون بها في مقابل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يقول أين أنتم ستقولون الشرع، أين أنتم من تقدم الحياة، نحن الآن نتكلم في أمور طبية لم تكن موجودة في عصر النبوة، ونحن نتكلم الآن عن استنساخ ونتكلم عن تلقيح صناعي ونتكلم عن جراحات بالليزر ونتكلم عن كذا، وأين أنتم في الاقتصاد وكيف يضار والعمولات وكيف تضار العلاقة بينها ومؤسسات كبرى وشركات عابرة للقارات وغير هذا، وهذا كله مما لا مجال للإجابة عليه من فوق ذلك المنبر، ولكن فقط سنحيلهم لا أقول إلى كل جامعات الدنيا يطوفوا في مكتباتها يبحثوا عن بحوث عن بحث هنا وآخر هناك، ولكن ليطرحوا مسألة بعينها من هذه المسائل، أغمض هذه المسائل فيما يظنون وليمهلون يوما واحدا نأتيهم من مكتبات جامعة الأزهر فقط دون أن نطوف بجامعات الدنيا من شرقها إلى غربها بعدد من رسائل الجامعية، رسائل الماجستير والدكتوراه في كل مسألة مما يظنها من الغوامض التي لا شأن للشرع بها. إن قالوا زراعة الأعضاء ففي مكتبة جامعة الأزهر نحو من 20 بحثا فيها، وإن قالوا المشاكل الاقتصادية المعاصرة البطالة وكيف تحل فسيجدون في هذه المكتبة عشرات البحوث، وإن قالوا كيف تسنى لعلماء الشريعة في زماننا أن يبحثوا أمورا ليس منصوصا عليها بعينها في الشرع، نقول تسنى لما تدرب الفقهاء الأولون على معالجة المتشابهات، فلما عالجوها خرجوا لنا بعلوم عظيمة جليلة، منها علم أصول الفقه، ومنها علم القواعد الفقهية، ومنها علم مقاصد التشريع، وهي ثلاثة علوم جليلة صارت وضع فيها الفقهاء المتقدمون خلاصة تجاربهم حتى زللت الاجتهاد لمن تلاهم من المتأخرين. فإذا كتاب الله عز وجل نور، كتاب الله برهان، كتاب الله فرقان، كتاب الله بين فيما يبين من العقيدة، فيما يبين من الأحكام، فيما يبين من الحلال والحرام، وإن كان فيه شيء متشابه فإنه لا يبقى بفضل الله متشابها إلا نظرا يسيرا عندما يرد إلى المحكمات منه. وأما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم لا يردونه إلى المحكمات، لأنهم لا يريدون أن يحملوه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى شيء ما، يريدون أن يفرضونه على الناس فرضا. ومن ثم سوف يسلكون في تفسير هذه المتشابهات مسلكا يجعلها متناقضة متنافرة، يجعلها مصادمة للمحكمات مما أنزله الله تبارك وتعالى. امتن الله عز وجل علينا في هذا الشهر بأنه أنزل لنا كتابه محكما بينا لكي نتحاكم إليه ولكي نرجع إليه ولكي نستضيء بنوره ولكي يكون لنا فيه الشفاء لما في الصدور. شهر رمضان وشهر القرآن من عدة اعتبارات أنزل الله عز وجل فيه القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم بدأ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما في رمضان، ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن في رمضان عناية خاصة، فكان جبريل عليه السلام يأتي ليدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرة في شهر رمضان، حتى كان العام الذي قبض فيه فدارسه فيه مرتين، وكان أثر التربوي لقراءة القرآن حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم وأكثرهم إيمانا وأكثرهم تقوى وأكثرهم طاعة لله تبارك وتعالى. ولكن حينما يدرس القرآن أكثر كانت طاعته تزيد، فكان أجود الناس بصفة عامة، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتي جبريل فيدارسه القرآن. فرمضان شهر القرآن، وما زال بفضل الله تبارك وتعالى في زماننا يرتبط رمضان بالقرآن، فإذا جاء رمضان ودن الجميع وقد حمل في جيبه مصحفه يستثمر الأوقات التي كانت تضيع في غير رمضان سدى وهباء في الانتقال في المواصلات وغيرها، وحبذا لو بقي هذا السلوك أصيلا فينا أن نظن بأوقاتنا ونغتنم جميع أوقاتنا في قراءة القرآن، ثم يقوم الناس به في القيام في الليل ويبقى أن نتدبره ويبقى أن نمره على قلوبنا ليحدث أثره الذي كان يحدثه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي أن نتدبر أحكامه وأن نتدبر آياته حتى لا يأتي مغرض أو مغرر به فيحاول أن يجعلنا أن نجعل كتاب الله وراءنا ظهريا بدعوى أنه يكفينا أننا نقرأه ويكفينا أننا نحمله في جيوبنا أو يكفينا أننا نعلقه في سياراتنا ومكتباتنا، وإلى هذا الحد ينتهي دور القرآن فينا. فالقرآن ينبغي أن يكون قائدنا في الدنيا هداية وبيانا وإرشادا، ليكون هاديا لنا في القبر وشفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى في القبر ويوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا الصيام والقيام والقرآن. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه كانت وقفة مع القرآن في شهر القرآن وما وصفه الله به بأنه هدى وأنه بينات وأنه فرقان، وما ينبغي علينا أن نستصحب هذه المعاني وألا ننخضع بمن يريد أن يجرد القرآن من تلك المعاني الموجودة فيه. في هذه الآية وقفة أخرى مع قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه حقيقة ينبغي علينا أن نعيها جيدا. فإذا كنت تصوم في وقت الصيف شديد الحر وتجد مشقة في ذلك الصوم، فعليك أن تدرك تماما أن الله يريد بك اليسر، إذن هذه المشقة التي أنت فيها هي عين اليسر ثقة منك بالله عز وجل، وإن لم تدرك ما وجه اليسر فيه، وإن لم تكن أنت كعبد ضعيف عاجز لم ترى فيها إلا المشقة، فتأكد تماما أن الله يريد بك اليسر في هذه العبادة وفي غيرها. لا يريد الله عز وجل بنا العسر، ولكن لما هذه المشقة؟ هذه المشقة لأن في داخلك نفسا لك أن تعتبرها كائنا آخر. قال القائل في شأنها: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ولو أنك نظرت إلى الذين كانوا يحاكمون بالأمس على سرقة، كل منهم له رقم من المليارات قد حاز، لعلمت جيدا أن النفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، أن رقم المليار رقم قد يصعب على الإنسان لو كلف بإنفاقه فيما بقي له من عمر لوجد أن هذا تكليف بما لا يطاق، لما وجد مساغا لكي ينفق هذه الأموال. ولكن طالما أن النفس أفلتت وفتح لها المجال في أن تشتهي فتستشتهي إلى ما لا نهاية. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فقال للإنسان: لا بد وأن تعود نفسك الكف. فإذا كان وما الذي يجعلك أن تكف؟ لأن النفس لابد أن تقايضها، إذا أردت أن تمنعها من شيء فلا بد أن تعطيها بدلا منه، فالمقايضة ها هنا بينك وبين نفسك هي الجنة. قل للنفس كفي عن الطعام والشراب والشهوة، سيكون هذا لك جنة عند الله تبارك وتعالى. فإذا ما اعتاد الإنسان الكف في هذا التدريب العملي عاما بعد عام، فإنه يرجى له أن يكف فيما بين رمضان إلى الآخر عن اختبارات أخرى سوف يتعرض لها. ولا تحدثني هنا عمن يؤدي العبادة دون أن يتعلمها، ولا من يؤدي العبادة دون أن يتفقد نفسه هل استفاد منها أم لا، لأنه الواجب على كل أحد أن يعلم. هو يؤمر هنا: عبادة الصوم مدارها على تعويد النفس على الكف، وعلى إقامة الحجة عليها من أنها إذا كفت لما قيل لها الصوم ركن من أركان الإسلام، فكفت عن الطعام والشراب آكت حاجات الإنسان، وكذا الشهوة. فإذا جاء بعد ذلك يقول: لا أستطيع أن أكف عن كذا، لا بد لي من أن أسرق أو أختلس، لأن ما أكسبه من مال لا يكفيني إلا لطعام رضيء. قيل له: كنت تستطيع، بل استطعت أن تمسك عن الطعام أصلا، فلماذا الآن تسرق لكي تجود نوع طعامك؟ لو أن الله وسع عليك، لو إذا وسع الله فوسعه. إذن فالصوم مشقته مطلوبة وهي مشقة محتملة. وانظر إلى الذين يشرعون بآرائهم وأهوائهم، ماذا فعلوا؟ جعلوا الصيام بلا إفطار مدة قد تكون في بعض الأحيان 40 يوما أو 50 يوما، وهذا مما يهلك معه الإنسان هلاكا بينا. فقالوا: فلنأذن له بنوع من الطعام دون النوع الآخر، فيحرمون الإنسان على مدار شهرين أحيانا من أنواع من الأطعمة يحتاجها الجسم للنمو السليم ولقدرته على أداء الأعمال. فمن جهة يأكل حتى يشبع فلا يشعر بألم الجوع ولا يحقق القدر المطلوب من تهذيب النفس، وفي ذات الوقت يضعف بدنه عن أداء ما كلف به من تبعات العبادة أو تبعات الحياة. بينما في دين الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تبادر إلى الفطر، أو يستحب على الأقل إذا علمت دخول وقت المغرب، لأن ليس القضية أن تعذب نفسك ولكن أن تربيها وتهذبها، وقد قدر الله عز وجل لك أن تؤخر وجبة من الوجبات الثلاث يأتي موعدها فتتحكم في نفسك وتترك هذه الوجبة وتشعر نفسك بألم الجوع والعطش وأنت متمكن منها ضابط لها، إذن فأعطي لنفسك ولبدنك حقه. ثم هذه المشقة المضبوطة بهذا الضبط الإلهي قد تزيد العارض، تزيد العارض المرض فتبلغ إلى درجة الإيلام الزائد عن الحد، أو تبلغ درجة تأخر برء المرض فيحصل ضرر للإنسان في دينه ودنياه، أو يكون الإنسان في سفر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. ماذا يريد المسافر؟ المسافر يريد أن يضبط برنامجه اليومي على ظروف السفر، سواء كان هذا في سفر بوسائل قديمة أو بوسائل حديثة، هذا عنده موعد طائرة قبل الفجر بساعة لابد أن يركب في ذلك الموعد، أو وقت الفجر لا يريد أن ينشغل بالسحور في ذلك الوقت، سوف ينزل في المكان الفلاني ليس هذا هو وقت الإفطار ويريد أن يتحرك وهكذا، فالسفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فاقتضت رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا كان الإنسان مريضا في رمضان فبوسعه أن يؤجل تلك الجرعة التربوية، مع أن أداءها في جماعة آكد وأفضل، لكن بوسعه أن يؤجل ذلك، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب والرخصة تتفاوت درجاتها حسب حاجة الإنسان إليها، بوسعه أن يؤجل تلك الجرعة التربوية المطلوبة حتى لا تزيد عن حدها فتكون عذابا للنفس، لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وكذا من كان مسافرا، ولا يشترط مسألة أن يكون له قدرة على تأجيل السفر من عدمه، وغاية ما اشترطه الفقهاء قالوا أن يكون سفر طاعة، لا يكون الإنسان يسافر للهو وعبث ثم نخفف عليه من أجل أن يستعين على هذا اللهو، أما أن يسافر لعمل، يسافر لزيارة رحم، يسافر لكذا، كل هذا السفر باستثناء سفر المعصية موجب للرخصة، لأنه يعطى الفرصة أن ينظم برنامجه اليومي وفق برنامج السفر وليس وفق برنامج الصوم الذي يقتضي أن يتناول طعامه قبيل الفجر وأن يتناول طعامه الآخر عند المغرب، وفيما عدا ذلك سيكون هناك نوع من المشقة. فالله تبارك تعالى يريد بنا اليسر. متى تدبرت أي باب من أبواب الفقه في العبادات أو في المعاملات سوف تجد مصداقا لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا جئت في باب كما ذكرنا هاهنا ولم ترى في أمر ما إلا المشقة فاتهم عقلك، إذا لم ترى في الصوم إلا مشقة الجوع والعطش فاعلم أن هناك حكمة غائبة عنك، ابحث عمن يذلل لك الأمر وستجد الإجابة بفضل الله تبارك وتعالى. إذا وجدت مثلا كما يجد أهل زماننا أو كثير منهم أن ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة حرمة المصافحة وحرمة الخلوة ووجوب الحجاب إلى غير ذلك، البعض يرى نوع من المشقة، من يرى ذلك ليتهم عقله وليوقن بأن الله يريد بنا اليسر، وأن مخالفة أمر الله عز وجل تؤدي إلى أنواع من العسر، كما أن لو تركنا عبادة الصوم لم نستطيع أن نهذب أنفسنا التهذيب الكافي وسيحصل ما ترونه من أنواع الانفتاح على الشهوات، كذا لو تركنا شرع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة مثلا، وارجع إلى صفحات الحوادث وكم من حوادث هدم البيوت يأتي من التساهل في العلاقة بين الرجل والمرأة، سيخرج لك رجل ويقول أنا أعرف جيدا أصدقائي ولا أسمح لأحد أن يدخل بيتي في غيابي إلا إذا كنت أثق فيه 1000%، نقول له هل شققت عن قلبي؟ ثم ألا يوجد من يضطر أن يكون جاره يسكن بجواره رجل لا يرضى خلقه، يتعامل مع رجل في عمل لا يرضى خلقه، فيأتي ذلك الجار يأتيك في غيري وأنت لست في بيتك فيمنع من الدخول فيحزن ويقول أنت تتهمني بغير بينة وفلان وفلان يدخل بيتك في غيابك فلما منعت أنا. ألا يكون من اليسر أن يمنع الشرع الجميع حتى إذا أتاك أتقى الناس رضدته بحكم الشرع شأنه شأن أي أحد آخر، فلا يصير في المجتمع نوع من المشاحنة ولا نوع من الخصام ولا نوع من الاتهام المتبادل في النوايا، أو أن يضطر الإنسان طالما أذن للتقي أن يدخل بيته أن يأذن معه لمن ليس كذلك فيحصل ما يحصل من أنواع الفواحش والمنكرات. تأمل في أي حكم شرعي تظن أن فيه مشقة فسوف تجده أنه هو عين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن إذا تأملت هذا علمت خطأ كثير ممن إذا أمرته بأمر من أمر الشرع أو نهيته عن شيء يقول لك الدين يسر، قلنا له أقمت الحجة على نفسك، وأنت بذلك كحال طالب رصد في امتحان فلما عوتب قال كان الامتحان سهلا، فإذا كان سهلا فما الذي منعك من إجابته؟ فإذا كنا نعتقد تماما أن الدين يسر فليس لأحد عذر في أن يترك شيئا ولو يسيرا منه، ومتى وجد سبب استثنائي خاص يجعل أمر ما عسر ستجد أن هناك رخص له في دين الله تبارك وتعالى. ومنه أخذ فقهاؤنا القاعدة التي قالوا فيها المشقة تجلب التيسير. تنبيه أخير أن هذه القواعد التي طوفنا عليها إذا وضعت في أيدي الذين يتبعون المتشابه فكما يضعون الآيات في غير موضعها يضعون القواعد الشرعية في غير موضعها، لتبقى قاعدة المشقة تجلب التيسير عندهم هي قاعدة ترك دين الله تبارك وتعالى وراءنا ظهريا، فهؤلاء لا يسمع لهم ولا يعبأ بكلامهم، فإن تلك القاعدة استنبطها فقهاء عظام دونوها في كتبهم أخذوها من مقتضى كلام الله ثم طبقوها وفق القواعد الشرعية المنضبطة وليس وفق أهواء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.